النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. هلني كبري واشمخي فالجنى الموعد طب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد 28 من جماد الأولى لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة عدد من المرتدين بينهم ضابط ومختار في أماكن عدة من ولاية العراق. هلاك 3 مرتدين بعبوة ناسفة وتدمير 3 دبابات للجيش النيجيري بهجوم لجند الخلافة في برنو. هلاك قيادي وعنصر من البكك المرتدين في ذيبان. البداية من ولاية العراق. هلاك وإصابة عدد من المرتدين بينهم ضابط ومختار في أماكن عدة من ولاية العراق. من الأنبار: بتوفيق من الله تعالى، كمن جنود الخلافة لرتل للجيش الرافضي المرتد قرب منطقة عكاشات غرب مدينة الرمادي أول أمس، ما أدى لهلاك وإصابة ضابط وخمسة عناصر، ولله الحمد. وفي الفلوجة: بمعية الله وفضله، داهم جنود الخلافة منزل المرتد المدعو مهاوش كريم الزوبعي مختار قرية العناز جنوب الفلوجة، وقاموا بتصفيته أول أمس، ولله الحمد والمنة. وإلى ديالى: بفضل الله ومنه تم أول أمس استهداف عنصر من الحشد الرافضي المرتد بسلاح قناص على الطريق الرابط بين السعدية وخانقين، ما أدى لإصابته بجروح، ولله الحمد. وفي كركوك: بحول الله وقوته تم أول أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية لشرطة حماية المنشآت النفطية المرتدة قرب قرية دورم جنوب الدبس، ما أدى لإعطابها ومقتل وإصابة من كان فيها، ولله الفضل والمنة. أما في دجلة فتم بتسديد من الله تعالى أمس تفجير 3 منازل لعناصر بالحشد العشائري المرتد في قرية مشيرفة بمنطقة القيارة، ما أدى لتدميرها، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية غرب إفريقيا. هلاك 3 مرتدين بعبوة ناسفة وتدمير 3 دبابات للجيش النيجيري بهجوم لجند الخلافة في برنو. بعد التوكل على الله تعالى، هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النيجيري المرتد في قرية ميلفور بمنطقة برنو أمس، ما أدى لتدمير 3 دبابات. وفجروا أيضا عبوة ناسفة على رتل للجيش النيجيري المرتد على الطريق بين بلدتي ميرتي وديكوا في المنطقة ذاتها، ما أدى لتدمير آلية وهلاك 3 مرتدين، ولله الحمد والمنة. وأخيرا إلى ولاية الشام. هلاك قيادي وعنصر من البكك المرتدين في ذيبان. من الخير: بتأييد من الله تعالى تم أمس استهداف آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين بالأسلحة الرشاشة في قرية جمة بمنطقة ذيبان، ما أدى لإعطابها وهلاك قيادي وعنصر كان على متنها، ولله الحمد. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة عدد من المرتدين بينهم ضابط ومختار في أماكن عدة من ولاية العراق. هلاك 3 مرتدين بعبوة ناسفة وتدمير 3 دبابات للجيش النيجيري بهجوم لجند الخلافة في برنو. هلاك قيادي وعنصر من البكك المرتدين في ذيبان. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توشت بالخضاب أقبلت للموت طوعاً، تقتفي درب الصحاب، تقتفي درب الصحاب، سعروا الهيج لهيبا وادخلوا من كل باب، ها هو الكفر تولى وانطوى عهد الخراب، سعروا الهيج لهيبا وادخلوا من كل باب، ها هو الكفر تولى وانطوى عهد الخراب، سعروا الهيج لهيبا وادخلوا من كل باب، ها هو الكفر تولى وانطوى عهد الخراب، سعروا الهيج لهيبا وادخلوا من كل باب، ها هو الكفر تولى وانطوى عهد الخراب.